فات عليها كل هداك حتى غطى راس الهدى. هذا كله مسجده، هذا كله مسجده عليه الصلاة والسلام. ما في إلا روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني في النافلة. أما في الفريضة فالصف الأول هو الأفضل. نعم، حلق الذكر، نعم، ليس حصرا لرياض الجنة فيها. لا، هو معنى روضة من رياض الجنة يعني سوق، سوق للجنة يعمل فيها أعمال أهل الجنة. أي نعم. ورياض وحلق الذكر يذكر الله فيها. أي نعم. وذكر الله أي نعم يوصل إلى الجنة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سبحان الله. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله على كل شيء قدير، ملكه واسع سبحانه وتعالى. نعم نعم، يعني يعمل عمل أهل الجنة في هذا. أحيانا العمل يكون مضاعف لفضل المكان كالمسجد الحرام ومسجد النبي، وأحيانا يكون مضاعف لفضل الزمان كرمضان. فإذا وافق رمضان في الأماكن الفاضلة مضاعف أضعافا على أضعاف. أي نعم. أما السيئة فتعظم ولا تضعف، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فما ليس بمسجد لم يشرع قصده للعبادة، وإن كان مكان نبي أو قبر نبي. نعم. ثم إن المساجد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ على قبور الأنبياء والصالحين، كما قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذان حديثان في الصحيح وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنه ورد في الحديث الثابت أنه في آخر الزمان يقبض الله أرواح المؤمنين، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواحهم من تحت آباطهم، وإذا مات المرء قامت قيامته، فلا تزال طائفة من أمتي إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم وفاتهم. ففي آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر، لا يعرفون الله، عليهم تقوم الساعة. إن من شرار ما تدركهم الساعة وهم أحياء. إذا كثر الخبث، هذا حديث نعم موضوع غير الموضوع هذا. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيش يغزو الكعبة ليخربها فيخسف بأولهم وآخرهم، أي نعم، قالت: وفيهم سوقهم وفيهم. أيضا الحديث الذي أشرت إليه هو في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا ظهر المنكر عم الله بالعقاب. فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم. قال: نعم، إذا كثر الخبث، ولكن يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. أما إذا كثر الخبث فإن العقوبة تعم ويبعثون على نياتهم. نعم نعم. قال رحمه الله: وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذا نعم، الذين يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء سواء في الشر. أي نعم، هم شرار الناس. ها؟ هذا الجهل كل الجهل، اتخاذ القبور مساجد هو الجهل. إذا كان في جهل يعني هل يعذر هذا الجهل ولا يعني واحد عاد بقول ترى ترى ولا هيك ولا أي حاجة شاف الناس اللي هم أهل العلم يروحوا هناك راح معهم بعد كل ده على اتخاذ صح. الآن الآن يعني بعد ما لا يتصور الجهل، لأنه ما يحصل الجهل إلا إذا أعرض أو فرط فيما لا يسعه جهله، أو أعرض عن المذكر كالروح أنت ما تفهم أنت وهابي، ها؟ أعرض عن ما يبحث. طيب وهابي تتهم الوهابي، ابحث شوف إيش يقول لك، يقول لك هذا في صحيح البخاري ومسلم، ابحث صحيح البخاري ومسلم، ولا يجرمنكم شنآن وقوم. أي نعم، فإذا أعرض عن الوعظ، أعرض عن التذكير، لم يبحث، ما نقول سلم على طول، ابحث هل هو في القرآن، هل هو في السنة. إذا كان في القرآن أو في السنة لا يعني تأخذك العزة بالإثم فتعرض، أو مفرط فيما لا يسعه جهله، كيف تتعبد إلى الله عز وجل بقربة لا تعرف أنها من سنة النبي؟ لماذا لا تبحث؟ هذا فرط فيما لا يسعه جهله. هل يقول أحد أني أصلي وهو لا يعرف الصلاة؟ يقول أنا والله ما أعرف الصلاة ولكن صلاتي تامة. كيف تكون تامة وأنت لا تتعلم الصلاة، لا تتعلم شروطها؟ يصلي بلا وضوء يقول صلاتي تامة، هل يعذر؟ نقول لا يا أخي، أنت فرطت فيما لا يسعك جهله. فالجهل الذي حصل بعد بذل الجهد. الله أكبر. يا أخي سؤالك وجيه. الجهل الذي يعذر به هو الجهل الذي حصل بعد بذل الوسع واستفراغ الطاقة، ولم يكن هناك تفريط فيما لا يسع جهله أو إعراض. يعني الدين لما تقول أنا مسلم لا يسعك أن تجهل ما هو الإسلام، تقول مسلم وأنت تدعي شيئا وأنت تجهله، تقول ها؟ يعني يشهد الواحد شهادة، شهادة لا إله إلا الله، الشهادة لا تقبل إلا ممن يعلمها على مثل أي نعم نعم نعم. من شروطها العلم واليقين والصدق والإخلاص والانقياد والمحبة إلى آخر شروطها. لحظة. فأما إذا يعني بذل وسعه واستفرغ جهده وجهل بعد ذلك هو معذور، هو معذور. لكن الشرك الأكبر عبادة غير الله، تقرب إلى الله بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني لا يصدق أن يقول إني جاهل. مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول الأمر، أو ربما هذا الذي نقل عنه، لما سأله عالم من علماء العراق قال له السويدي، قال يا ابن عبد الوهاب يقولون إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فقال جواب له، كتب له جواب، قال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمه. شوف يقول الكلام هذا، نعم وهذا ثابت. فكيف أكفر المسلم وهو مسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل يشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أني أعتقد أن المسلم هو المسلم سواء أتى إلي أو لم يأتي إلي. فهذا موجود كلامه في الدرر السنية وموجود كلامه في تاريخ ابن غنام. وسألت أنا سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونحن على مائدته، فلما سألته هذا السؤال أطرق ولم يرفع اللقمة، فندمت ظننت أني أسأت، فقال هذا لعله في أول الأمر، أما الآن فالدعوة قد بلغت. فاستفدت من هذا أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقر هذا أنه يعني صحته إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن من يعني افتتن بالقبر وهو جاهل حقيقة ولم يعلم ولم يعرف أننا نتوقف في تكفيره ولا نكفره. أي نعم، أظن الجواب إن شاء الله الحمد لله. الأخ هذا السائل قبل ما تقام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر. نعم في كل الحالات، لعن الله زوارات القبور، لا يجوز لها أن تزور القبور. هل يكفي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أم كلما دخل المسجد أن يمر عليه؟ لا، مرة واحدة. كره الإمام مالك، ما تسمعته، كره الإمام مالك أن يقول كلما يعني جاء يصلي قد زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من اتخاذه عيدا. نعم يا أخي، بارك الله فيك. وعليكم السلام. اللهم صل وسلم عليك. يعني من جينا للحين كثير من الأهل والأقارب وصلنا بأنهم سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا أخي أنتم مغبونين. نعم. لما توصوني أسلم على الرسول فيه مدة، لكن سلموا وصلوا عليه أنتم يبلغه. في ملائكة أسرع مني يبلغونه عن أمته السلام، ما في داعي يقول اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال في وسيلة غيرك. أي نعم، في وسيلة لو سلموا في مكانهم بلغه السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرب لا لا لا لا، هذا هذا لا تصير لا تصير لجوج. السماح ليكون لهن حظ في الروضة الشريفة، يصلين في الروضة الشريفة لا للزيارة. أما من كان في قلبه مرض حتى لا تحطه في الصف الأول، التفت قلبه إلى القبر. النساء للروضة يتيحون لهن الفرصة للروضة فقط. أما البيت معزول بجدران لا تصبح لجوجا. أي نعم، هذا هو الجواب الصحيح، ولا يكون في نفسك دغل على السعودية. اجلس. نعم ها والله ما أدري من ها تكاثرت الضباء على خراش. نعم أنت من زمن. نعم نعم، هل بني المسجد للقبر أو وضع القبر في المسجد؟ أجبني على السؤال. أنا أعرف، لكن المسجد المسجد بني من أجل الولي، من أجل القبر. إذن حاولوا أن تصلوا يعني في مكان آخر. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي نعم، هذا اجتناب للشبهة. إذا كان المسجد بني من أجل الولي لا يجوز الصلاة فيه، وإذا كان الولي هو الذي دفن أخيرا فإذا كان معزولا فيصلى في المسجد، وينبغي أن يبعد هذا القبر الحادث. أي نعم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد الذي لم يبنى لله من أول يوم بني لا يصلى فيه. أي مسجد ضرار، مثل مسجد الضرار. نعم يا شيخ. الملك، الملك ما هو الملك. أي أي، أقرب شوي أقرب. اقرب اقرب اقرب اقرب ما ادري الظاهر انك مختلط انت. من هو هذا الامير ومن اين جاء هذا الامير الى هذا البلد وجمع اهل المدينه للوليمه؟ من هو؟ انا لا يحضرني اسمه لكن اهل التاريخ اهل التواريخ ذكروا ذلك. يعني في تاريخ تواريخ المدينه ان شاء الله يبحث في تواريخ المدينه وذكروا هذه القصة. قرأت هذه القصة أن هذا الملك هو الملك مظفر جاء من مدينة أربيل إلى المدينة. خلص هذه فائدة. هذا تصدقني إذن تصدق ما قلته. صدق. أحسنت هذا المطلوب. لكن يعني من هو الملك لم يحضرني اسمه. أين؟ صحيح هذا. هذه القصة صحيحة. ربما لك هوى في تصحيحها. أي نعم. بارك الله فيك. أي نعم. الله المستعان. أو نور الدين زنكي. لا. أي نعم. أي نعم. إن شاء الله على خير. فيه حديث نعم. وبراءة من النار فيه حديث نعم. قال لي أحد الإخوة الباحثين في الحديث أن هذا صح في غير مسجد النبي. فإذا صح في غير مسجد النبي فلا أن يكون في مسجد النبي أولى. أين؟ اللهم صل وسلم. وإن كان المخصص يعني المذكور الحديث الذي ذكر مسجد النبي في سنده مقال. لكن أين؟ لكن لا نلتفت إلى هذا ما دام صح في غير مسجد النبي فيصح في مسجد النبي من باب أولى. أين؟ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري آسف. أين؟ تفضل. أي حرام حرام حلق اللحية حرام.